عاش من ولا يتوالى. علمتيني ضربتك سخيتي بيا يا ودوختيني حلاوتك كي درتي ليا. الروم الروم على شلومي اللي هو الكاس الكاس الهربة بلا قداس. حفظ الله يا ربا يتزاحي مع غزالو واش يسالو. كيف ديري لي انشخ.